فقال بعضهم يقتلان بالرجل بالحجارة حتى يموت، وقال بعضهم يقتلان بأن يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة. وحرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية بالنار، وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم والعياذ بالله. ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار رجالها نساء، وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى يفعلوا به الفاحشة والعياذ بالله. وانقلبت الأوضاع وضاع النسل، بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور ويدعون النساء اللاتي هن حرف للرجال. والتحرز منه صعب، لأنه لا يمكن أن نجد اثنين ونقول كيف صحبت هذا مثلا، لكن لو وجدنا رجل وامرأة يمكن التحرز منهم. فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل الفاعل والمفعول به. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحترز من هذا غاية الاحتراز، وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا ومن أين جاءوا ومن أصدقاؤهم وهل هم على الاستقامة أو لا، حتى نحمي المجتمع من هذا العمل الخبيث. ثم قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله عز وجل القرآن للذكر لحفظه ولفهم معناه، وهذا الخبر يراد به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه، لأنه ميسر سهل. وأنت جرب تدبر في آيات الله عز وجل لتفهم معناها، وانظر كيف ييسر الله لك فهمها حتى تفهم منها ما لا يفهمه كثير من الناس. ولهذا قال: فهل من مدكر، والاستفهام هنا للتشويق، يعني هل أحد يدكر يتذكر يتعظ بما في القرآن. ثم قال عز وجل: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها إلى آخره. وأتى الآن دور الأسئلة، ونبدأ باليمين ولكل واحد سؤال، إلا المواطنين فليس لهم حق، فالحق للضيوف حتى ينتهوا. ما لك من هذا؟ مو يتكلم، هذا أخرس. شيخ أحسن الله عليك، ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قوله تعالى: كذبت أصحاب الأيكة المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. وقال تعالى في آية أخرى: وإلى مدين أخاه شعيبا. فهل مدين هم أصحاب الأيكة؟ أحسن الله عليك. أصحاب الأيكة ليسوا من قوم شعيب، ولهذا قال في قوم أخاه، قال: في هؤلاء كذب أصحاب الأيكة المرسلين. لكنهم قوم كلف الله شعيبا أن يذهب إليهم، فذهب إليهم بأمر الله. ومن ثم نعرف ضلال من قال إن قوله وإلى مدين آخر شعيبا وما أشبه إن هؤلاء أخوة له في الإنسانية، وأن الأخوة الإنسانية الشاملة لكل إنسان، فالكافر على تقدير هؤلاء قول هؤلاء يكون أخا لنا، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، بل هي أخوة النسب لأنهم قوم فهم إخوان. ولا يمكن أن نقول إن بني آدم إخوة في الإنسانية أبدا،